أنه وسيلة الحكم، أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب، ولكن هنا فيه إشكال وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع، لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد فليحكم أي كل فرد منهم، كل فرد منهم بناء على الله. طيب قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الذين وشرابة، الذين فاعل اختلف، لأن الاستثناء هنا مفرغ. نعم. وقوله من بعد ما جاءت إلا لن يأتوا من بعد، إلا لن يأتوا من بعد، إلا لن يأتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قوله من بعد ما جاءتهم وش متعلقة به؟ يؤتوا؟ لا، لأنه يفسد المعنى، لكنها متعلقة بقوله وما اختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه. نعم. بغيا شرابة مفعول، مفعول لأجله، وبقية الآية أنه واضح. يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، أمة هنا بمعنى طائفة، وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة أي طائفة واحدة على دين واحد. ما هذا الدين الواحد؟ هو دين الإسلام، دين الإسلام، لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها، فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤه على ذلك. ثم بعد مدة من الزمن وكثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا، فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل، فبعث الله الرسل. أمة تقدم لنا أنها تأتي على كم وجه؟ أربعة، خمسة. طيب نأدل عنه. أمة بمعنى طائفة، مثاله هذه الآية. أمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة. طيب أمة بمعنى زمن، قوله الذكر بعد أمة أي بعد زمن، هذه ثلاثة. الرابع أمة بمعنى طريقة، مثل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طيب الخامس مستعد السبيل، كيف مثل إلا أنها هذا بمعنى طائفة. الخامس وين يحسن؟ أنا ما أذكر الآن إلا أربعة. ها؟ بمعنى إيش؟ بمعنى فيل، الأمة، الطائفة منها. ها؟ الأجل. ها؟ مثل مثل وذا أمة ذهب إلى إلى أمة إذن. نعم نعم، لكن أمة ما يمكن تعود إلى الزمن، إلى زمن أقول ما يمكن أجل أمة بمعنى زمن، مثل والذكر بعد أمة. طيب هنا أمة بمعنى طائفة، أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام. فبعث الله النبيين، ألف هنا عاطفة، فهل المعطوف عليه مقدر ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم من السياق؟

حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل لا يحكمون إلا بحكمه. والكتب علامة ودليل على حكم الله عز وجل، وإلا فالأصل أن الحكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والذين قالوا ليحكم أي الكتاب، قالوا لأنه طريق الحكم، ونحن لا نعلم أن هذا حكم الله إلا بواسطة الكتاب المنزل، فهو حاكم لأنه وحي الله عز وجل. والحقيقة حتى على هذا القول فإن مرجع إلى أي شيء؟ إلى الله، مرجع إلى الله. أما قوله ليحكم أي النبي، فهذا أوردنا عليه إشكالا من جهة أن النبيين جمع وهذا مفرد، ولو كان عائدا إلى النبيين لقال ليحكموا بين الناس، ليحكموا، وأجبنا عن ذلك بأن النبيين جمع، والجمع دال على أفراد، والمعنى ليحكم كل واحد منهم بين الناس. ومنه على رأي قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، ما قال وجعلنا للمتقين أئمة، مع الناء تدل على الجمع، قال جعلنا اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد منا إماما للمتقين. نعم ليحكم، نعم نعم معلوم من الناحية الشرعية الحكم الشرعي ما يعرف إلا بالكتاب الذي أنزله الله، أما الحكم القدري ما مهم موضوع هذه الآية. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، اختلف الناس فبعضهم قال الحق كذا ومشى معه، وبعضهم قال الحق كذا ومشى معه، خصم لا بد بينهما من حكم، فما هو الحكم؟ هو ما جاءت به الرسل. ولهذا قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقوله فيما اختلفوا فيما، ما هذه اسم موصول، واسم الموصول من ألفاظ العموم، فيشمل كل ما اختلف فيه الناس من الدقيق والجليل في مسائل الدين، من الدقيق والجليل في مسائل الدين. نعم، لعلكم تقولون لماذا لم تقل من أصول الدين وفروعه. نعم، هذا التقسيم الذي اشتهر عند أهل العلم أبطله شيخ الإسلام ابن القيم، وقال ما فيه دليل على أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، ولا فيه ضابط مستقيم، والتقسيم هذا حادث. وفي الدين ما هو أصول بالإجماع وهو عندكم فروع، كالصلاة والحج والزكاة والصيام، أركان الإسلام أصول وهي عند هؤلاء تسمى فروع. وفي من الأشياء العلمية ما لا يعد أصلا من الدين، ولا يكفر مخالفه ولا يضل، فدل هذا على أن هذا التقسيم ليس بصحيح، على الرغم من أنه مشهور عند أهل العلم، حتى إنهم أفصلوا على هذا، يعني فرعوا على هذا فروعا، منها أن المخالف في الأصول يضلل والمخالف في الفروع لا يضلل، ومنها أن الأصول لا تقبل إلا بخبر يقيني والفروع تقبل بخبر الظني، وما أشبه ذلك مما ذكروه مفرعا على هذا. ومن أراد زيادة البحث فيه فليرجع إلى كتاب شيخ ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم في مختصر الطوائق المرسلة ذكر رد هذا القول من وجوه متعددة. المهم أن قوله فيما اختلفوا فيه ما اسم موصول ما يفيد العموم، كل ما اختلفوا فيه من الدقيق والجليل في الدين فإن مرجعه إلى الله ورسله. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه أي في الكتاب أي في جنسه إلا الذين أوتوه أي أعطوه. وهنا قال إلا الذين أوتوه والمراد هنا الأمم للرسل، لأن الإتيان مباشرة إلى من؟ إلى الرسل. وآتيناه الإنجيل وآتينا داود زبورا. نعم، ولكن حقيقة الأمر أنه يأتي إلى الرسل ثم يعود إلى الأمة. فقول إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب. قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالذين اختلفوا فيه اختلفوا فيه بغير عذر، لأنهم أوتوه وعرفوه ومع ذلك اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قول من بعد ما جاءتهم قالوا إنه متعلق اختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه. وبغيا هذه مفعول مؤجل متعلق عاملها إيش؟ اختلف أيضا، يعني اختلفوا بغيا وليس عاملها أوتوه لفساد المعنى. لو قلت أوتوه بغيا هل الله آتاهم إياه ليبغوا به؟ لا، لكن اختلفوا بغيا، اختلفوا بغيا، فعلى هذا يكون التقدير واضح. وما اختلف فيه إلا يعني من وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا إلا الذين أوتوه. وفي قوله إلا الذين أوتوه دليل أو الإتيان بهذا الوصف بالذات فيه من كمال التوبيخ واللوم ما هو ظاهر، لأنه كان الأوجب والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه إيش؟ أن لا يختلفوا فيه، كان الأوجب أن يتفقوا عليه، لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله عليهم في إيتائه، فيكون هذا أشد في اللوم والتوبيخ. تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى المراد بالهداية هنا هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلم والإرشاد، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. انظر إلى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ أي بينا لهم وأرشدناهم ولكنهم لم يهتدوا. وانظر إلى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفقه للهداية، فهي هداية توفيق. وهنا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. هل المراد هداية التوفيق لأن الكل قد هدوا بدلالة ما جاءت فيه الكتب من التي جاءت مع الرسل، أو هداية الدلالة والتوفيق جميعا؟ التوفيق، لأن الجميع قد جاءتهم الرسل بالكتب وبينت لهم، لكن ما اهتدى منهم إلا الذين هداهم الله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. الذين آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه بالشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق إيمانا. لو كان مجرد التصديق إيمانا لكان أبو لهب مؤمنا، أبو طالب مؤمنا، لأن أبا طالب كان يقر بأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنا. إذن فالإيمان في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق. وقولها الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، أي للذي اختلفوا فيه، والضمير في قول اختلفوا يعود على الناس، يعني هدى الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق، فإن الناس اختلفوا بالحق، فمنهم من قبله ومنهم من أنكره ورده. فالمؤمنون هداهم الله لهذا الحق الذي اختلفوا فيه. وعلى هذا فيكون قوله من الحق في موضع نصب على الحال بيانا لإيش؟ لما الذي هي سمو الموصوف. ويبين لك أن الجار مجرور بيانا بيان لها، أنك لو قلت هدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه يستقيم المعنى ولا لا؟ يستقيم المعنى. فبهذا نعرف أن قوله من الحق ليست التبعيض ولكنها للبيان، أي بيان الإبهام الكائن فيما الموصول لما اختلفوا فيه من الحق. وقول من الحق سبق لنا عدة مرات معنى الحق، وأنه في الأصل الشيء الثابت، الشيء الثابت المنافي للباطل. وقلنا إنه إن وصف به الخبر فالمراد به الصدق، وإن وصف به الحكم فالمراد به العدل. وعلى هذا قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله تعالى بإذنه، بإذنه أي بمشيئته، هداهم بمشيئته وإرادته، ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا مشيئة مقرونة بالحكمة، إذ أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة بالحكمة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما أشرنا إليه من قبل، وهو قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. تبين الله عز وجل أن مشيئته تابعة لحكمته. ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة لتكون أتم مشيئة. وقوله بإذنه، الإذن التي اتخذ الله بها نوعا كونية وشرعية. الكونية هي المتعلقة بالقضاء والقدر، والكونية هي المتعلقة بالشرع. الكونية متعلقة بالقضاء والقدر، والشرعية هي المتعلقة بالشرع. مثال الكونية قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني السحر. والمراد بإذن الله هنا إيش؟ الإذن الكوني وليس بالإذن الشرعي، لأن الله لا يمكن أن يأذن بالسحر وما يترتب عليه من ضرر، ولكن هذا إذن كوني. ومثال الإذن الشرعي قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا يتعين أن يكون الإذن الشرعي. لماذا؟ لأنه أذن فيه كون وقع، فهو كون مأذون فيه لأنهم شرعوا له من الدين، لكن شرعا لم يأذن. فيتعين أن يكون بقول، أن يكون قوله شرعوا له من الدين ما لم يأذن بالله، أن يكون مراد به إيش؟ الإذن، أو الإذن الشرعي. أولا لأنه مقرون بالشريعة، شرعوا لهم من الدين، شرعوا من الدين يكون رجل. ثانيا أنه لا يمكن أن يراد به الحكم القوي لأنه قد وقع، فيكون ما شرعوه مأذونا فيه ليش كونا لا شرعا. هنا في قوله تعالى من الحق بإذنه، أي المعنيين يراد؟ شرع. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، المراد الكون. نعم. قال الله تعالى والله يهدي بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في صراط قراءتان بالصاد وبالسين سبعيتان، وقوله والله يهدي، الله يهدي هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها جملة. وقول يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي بمعنى يدل ويرشد، ولا بمعنى يدل ويرشد ويوفق؟ نعم الجميع، فهي هداية كونية شرعية. نعم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله من يشاء يعني ممن يستحق الهداية، لأننا ما دمنا قد قررنا أن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته. إذن يهدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية، فهو سبحانه وتعالى كما أنه يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلها، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك هو أعلم حيث يجعل شريعته وتوفيقه. وقوله إلى صراط مستقيم، الصراط في اللغة العربية هو الطريق الواسع، الطريق الواسع، وسمي صراطا، وقد يقال زراطا ازاي؟ قالوا لأنه يبتلع سالكه، كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة شو قال؟ زرطة. نعم، لأنه لما كان واسعا يبتلع السالك بسرعة ينشوف، سمي صراطا. فالصراط هو الطريق الواسع، وبعضهم قال الطريق الواسع المستقيم لأن المعرج ما يحصل فيه العبور بسهولة، وجعل قوله مستقيم صفة مؤكدة، صفة مؤكدة. وعلى كل حال فالصراط المستقيم الذي ذكره الله عز وجل بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو الصراط الذي يجمع بين العلم والهداية، بين العلم والهداية، وإن شئت فقل بين الهدى والرشد، بخلاف الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى كطريق النصارى، أو يحرم فيه الرشد كطريق اليهود. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال نعم من أين القضاء؟ كلام متقارب، حتى القضاء ينقسم إلى قضاء شرعي وقضاء كوني. إيه متقاربة كل هذه معناها متقاربة متلازمة بعضها مع بعض، لأنه سبحانه وتعالى إذا قضى أذن يعني أمر، وإذنه حكم وأمره حكم، فهي معاني متقاربة مثل الغضب والسخط والرضا والقبول. لا، مو الأسباب، يباشر. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله إلى آخر. أم هذه من حروف العطف، ولكنها هل هي هنا متصلة أو منقطعة؟ منقطعة. ترى اللي بيقول منقطعة هنا بنسأله وش الفرق بينهم، وإلا كان مثل الصبي، الصبي إن قلت تحب أباك كل أمك قال أمي، ولقد تحب أمك كل أبوك قال أبوك، يجعلها الأخيرة. فالآن نشوف أن تكون منها منقطعة. طيب وش الفرق؟ لأنها من الجماعة المعرفة أم إذا لم يكن مع المعاد فلا منقطع. زيد فرق آخر بمعنى بل، بمعنى بل والمتصلة بمعنى العطف بمعنى أو. صح، يعني الفرق بين المتصلة والمنقطعة من وجهين. المتصلة يذكر فيها المعاد كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، و المنقطعة لا يتبع المنقطعة. ثانيا المنقطعة بمعنى بل والمتصلة بمعنى أو. نعم، هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قالوا إنها منقطعة يقدر فيها همزة بعدها همزة الاستفهام أي بل أحسبتم، فهي إذن للإضراب. الإضراب الإبطالي أو الانتقالي، هنا الانتقالي، انتقال من كلام إلى آخر. بل أحسبتم، وحسبتم بمعنى ظننتم، وعلى هذا ستنصب مفعولين، ولكن أين مفعولها؟ قال بعض النحويين إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعولين، وقال آخرون بل إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول، المفعول الأول، ويكون المفعول الثاني محذوفا. كلام مفهوم؟ طيب، إذا قلنا إنها إن مفعوليها تسد مسدهما أن وما دخلت عليه فالأمر واضح، ما يحتاج إلى تقي شيء آخر. وإذا قلنا إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول فكيف نقدر الثاني؟ يكون التقدير أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا، أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا ولما يعلم الله. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الخطاب في قول أم حسبتم يعود إلى من؟ إلى كل من يتوجه إلى الخطاب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى من بعدهم. وقول أن تدخلوا الجنة، الجنة تقدم لنا مرارا أنها في اللغة البستان الكثير الأشجار، وأنه سمي بذلك لأنه يجن من كان فيه أي يستره ويغطيه، وأن أصل هذه المادة الجيم والنون أصلها الاستثار، ومنه سمي الجن، ومنه سميت الجنة التي يتربص بها المقاتل كقوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فعندنا جنة وجنة وجنة، جنة وجنة وجنة كلها موجودة في القرآن. أولا اتخذوا أيمانهم جنة من الجنة والناس، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أما الجنة فكثير. طيب، لكن هل نقول في الجنة التي وعد الله المتقين إنها البستان الكثير الأشجار؟ نعم، قلنا لكم لا نقول هذا، لأنك لو قلتها لكان فيها توهين لأمرها وتهوين لشأنها، نعم. لكن إذا قلت هي الجنة التي أعدها الله هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعم، أيما أعظم في النفس أن تقول مثل هذا الكلام أو أن تقول هي البستان الكثير الأشجار؟ في ظني أن الأول أبلغ، لأنك إذا قلت في البستان الكثير الأشجار قال هذا موجود صح البستان فلان نعم كثير الأشجار، لكن إذا قلت الدار التي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كان هذا أعظم في النفوس. نعم نعم نعم صحيح أي، لكن الغراث من غير الغراث هذا، لأن كثير من الناس ما يتوهم عندما تقولها في البستان كثير الأشجار إلا ما يشاهد في الدنيا فقط. ثم قال ولما يعلم الله الذين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى آخره. لما هنا جزم في الفعل ولا لا؟ الدليل حذف الياء. نعم ولما يأتكم، لو كان لم يجزم لقيل يأتيكم. ولما يأتكم مثل، هل لما هنا على معناها وعلى ظاهرها أو هي بمعنى لم يأتكم؟ قال بعض المغربين إنها بمعنى لم، وقال آخرون بل هي على ظاهرها بمعنى لما، لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره. نعم طيب، هل هناك فرق بين القولين؟ نعم، إذا قلنا بلم ما دلت الله على انتفاء ذلك الشيء أو على نفي ذلك الشيء دون أن يكون متوقعا، لكن إذا قيل لما يأتكم صار هذا الأمر متوقعا من أجل أن تهيئ النفوس لوقوعه، والمتوقع قد يقع وقد لا يقع أليس كذلك؟ لكن إذا سيق مساق المتوقع فإن النفوس تتهيأ له وهذا الوجه أصح، أنها على ظاهرها وقد تقدم أنك إذا قلت سرت إلى البلد ولم أدخلها فهذا نفي للدخول لكن ما يتوقع أن تدخلها، لكن إذا قلت سرت إلى البلد ولما أدخلها صرت قريبا منها ويتوقع دخولك إياها. قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، مثلهم أي صفة ما وقع لهم، صفة ما وقع لهم، والمثل يطلق على الصفة يعني يكون بمعنى الصفة، مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، الصفة أكذا وكذا. طيب إذن مثل الذين خلوا من قبلكم أي صفة ما وقع بهم، وقولها الذين خلوا من قبلكم، خلوا بمعنى مضوا، فما فائدة قوله من قبلكم ما دامت خلوا بمعنى مضوا؟ نقول هذا من باب التوكيد، والتوكيد قد يأتي بالمعنى مع اختلاف اللفظ، كما في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فإن الإفساد هو العثو، ومع ذلك جاء حالا من الواو فهو مؤكد لفعله لعامله. هذه خلوا من قبلكم، من قبلكم مؤكدة لقوله خلوا من قبلكم. ثم لما كانت مثل مبهمة، مثل الذين خلوا من قبلكم، ما هذا المثل؟ بينه الله تعالى بقوله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، مستهم. المس كما تعرفون هو المباشر، مباشرة في الشيء، تقول مسسته مثلا بيدي، نعم، مس ثوبه الأرض وما أشبه ذلك. مستهم يعني أصابتهم إصابة مباشرة، نعم. وهذه الجملة استئنافية لبيان المثل الذي ذكر في قوله مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ثلاث أشياء. البأساء قالوا إنها شدة الفقر، مأخوذة من البؤس وهو الفقر الشديد. الضراء قالوا إنها المرض والمصائب البدنية. وزلزلوا بالمخاوف والقلق، فتكون الإصابات هنا في ثلاثة مواضع: في المال والبدن والنفس. زلزلوا، نعم، زلزلوا بماذا؟ هل المراد زلزلت بهم الأرض؟ لا، زلزلوا بالمخاوف والفتن العظيمة. انظر إلى قصة أصحاب الأخدود، زلزلوا ولا لا؟ نعم زلزلوا وفتنوا، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالزلزلة هنا ليست زلزلة الأرض، لكنها زلزلة القلوب بما يحصل لها من المخاوف والفتن الشبهات والشهوات. وقد حصل ذلك للمؤمنين، حصل ذلك للمؤمنين في غزوة الخندق. أولى أتلو الآية: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، وهو كذلك واقع. وبهذا نعرف أن قوله تعالى ولما يأتكم أن الصواب فيها إطباؤها على ظاهرها. نعم، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في يقول قراءتان: يقول ويقول، يقول ويقول. أما قراءة الرفع فعلى إلغاء حتى، نعم، وأما قراءة النصر فعلى إعمالها. وقد سبق هل هي التي تعمل بنفسها وإلا أن مضمرة بعدها، لكنها لا تعمل يا غالي، لا تعمل إلا في المستقبل، نعم، إلا في المستقبل. أولى. طيب، هنا حتى يقول الرسول، هذا القول صدر من الذين خلوا من قبلنا، فكيف يصح أن ينصب وهو قد خلى؟ انتبه، كيف يصح أن ينصب؟ قال المعربون إنه نصب على حكاية الحال. وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية صار يقول مستقبلا بالنسبة لها، فإن يقول بالنسبة للزلزال والبأس والضراء مستقبل ولا غير مستقبل؟ مستدفع البأس والضراء وزلزل حتى يقول، مستقبل بالنسبة لما سبقه ومستقبل بالنسبة لما سبقه، لكن بالنسبة لنا غير مستقبل لأنه ماضي، لكن باعتبار حكاية الحال يكون مستقبلا، يكون مستقبلا. وعلى هذا فنقول إنه مستقبل بالنسبة لما سبقه، لكن الحال الواقع بالنسبة لنا كلها ماضية. وأما على قراءة الرفع حتى يقول فهو على حكاية الحال الماضية. ما معنى على حكاية الحال الماضية؟ يعني أن الله تعالى يحكي لنا ذلك وهو شيء مضى، يعني حتى إنه لا يقول، حتى إنه لا يقول الرسول والذين آمنوا معه إلى آخره. فصار في الآية قراءتان، النصب بعد والرفع. أما النصب فعلى تقدير حكاية الحال الحاضرة كأنها حال حاضرة الآن، فنقول حتى يقول النصب. وأما الثاني فعلى حكاية الحال الماضية، يعني أن الله كأن الله يخبرنا عن هذا القول. وقول حتى يقول الرسول، من الرسول؟ المراد به الجنس، يعني حتى يقول الرسول من هؤلاء الذين زلزلوا وأصيبوا ومستهم البأساء والضراء. وقوله متى نصر الله، متى نصر الله، متى اسم استفهام، وترد للإنكار والاستبعاد وللاستبطاء وللرجاء، نعم، ولعدة معاني. فهنا هل هو للإنكار؟ لا. للاستبعاد؟ لا. طيب للإنكار مش مثالا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا للإنكار. لكن هذه لا يمكن أن تكون للإنكار ولا يمكن أن تكون للاستبعاد. طيب لماذا؟ قالوا للاستبطاء. نعم، للاستبطاء، يعني أنهم استبطأوا النصر، وهم استبطأوا وقوعه، يعني هم سيقع لكن يريدون تعجيله، يريدون تعجيله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في بدر: اللهم أنجزني ما وعدتني. فهم يريدون تنجيزه، يعني يقول يا ربنا أبطأ علينا نصرك فأنجزه لنا. وهذا يدل على شدة ما نزل بهم، حتى إنهم يقولون هذا الدعاء دعاء الملفوف الطالب للإغاثة: متى النصر، متى النصر، متى النصر، يعني أنهم في شدة ولهف لطلب هذا النصر من قوة الأمر الذي أصابهم. حتى يقول الرسول: والذين معه، والذين آمنوا معه. كلمة معه هل هي متعلقة بيقول ولا متعلقة بآمن؟ حتى يقولوا معه، وإلا حتى يقول الرسول: والذين آمنوا، آمنوا معه. إذا قلنا يقول معه صار قولهم جميعا، صار قولهم جميعا، يعني يقول جميعا متى نصر الله. وإذا قلنا والذين آمنوا معه سمعناها أن إيمانهم إيمان مصحوب بمعيتهم له، يعني ما هو آمنوا وتخلوا عنه، بل آمنوا معه، فيكون دالا على أنهم مؤمنين، أنهم مؤمنون مصاحبون لهذا النبي. ولا يعني ذلك أنه لا يفهم أنهم يقولون، لا يقولون، لأن العطف والذين يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي هو القول، ولكن تعلقه بقوله آمنوا أقرب من تعلقه بقوله يقول. والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب، هذا الجواب من أين؟ من الله، يعني أن الله يقول ألا إن نصر الله قريب. ولكن هل إنه يقول لأولئك الذين قالوا متى نصر الله، أو أن الله يخبرنا الآن أن نصر الله قريب؟ وكونه يخبرنا أن نصر قريب أبلغ، يعني أن الأمر مستهم البساء والضراء وزلزلوا حتى تصل الحال بهم إلى هذا، مع أن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. أظن سبق لنا في البخاري في التفسير الكلام على هذا، وقلنا إن بعض المفسرين يقول إن قوله ألا إن نصر الله قريب من كلام الرسل، وأن المعنى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الذين يقولهم مؤمنون، ويكون الرسول يقول ألا إن نصر الله قريب. ولكنه سبق أن هذا قول بعيد من الصواب، لأنه يقتضي تشديد الآية وتفريق معناها، والصواب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، وأن قول الرسول والمؤمنين متى نصر الله واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يستفاد من الآية الكريمة أن دين الإسلام هو الفطرة، بقوله كان الناس أمة واحدة، فقبل أن يحصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد، دين الإسلام. ويستفاد من ذلك الحكمة في إرسال الرسل، وهو التبشير والإنذار، نعم، بقوله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويستفاد من ذلك أن النبوة لا تنال بالكسب، وإنما هي فضل من الله، بقوله فبعث الله، قال السفاريني في عقيدته ولا تنال رتبة النبوة بماذا؟ بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. والدليل هذا فبعث الله النبيين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن أحق وصف للتبشير إنما هو لأتباع الرسل بقوله مبشرين. وأما أخذ النصارى قاتلهم الله هذا الوصف لدعاتهم الآن بكونهم يقولون للداعية إلى النصرانية يسمونه مبشرا، فهذا عدوان وظلم منهم، وغفلة ونوم من المسلمين، وإلا فالمسلمون المتبعون للرسل هم أحق الناس بهذا الوصف. أما أولئك فإن أحق وصف لهم أن نقول هم منصرون أو مضللون. طيب، ويستفاد من هذا الحديث من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة أن الشرائع التي جاءت فيها الرسل تنقسم إلى أوامر ونواهي. من أين تؤخذ؟ كيف؟ لأن الإنذار عن الوقوع في المخالفة، والبشارة لمن انتثل وأطاع. ويستفاد من الآية الكريمة أن الكتب نازلة من عند الله لقوله وأنزل معهم الكتاب. ويستفاد منها علو الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كانت الكتب من عنده نازلة لازم أن يكون هو عاليا، أولا لأن النزول يكون من فوق إلى تحت. نعم. ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند النزاع بقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وإلا لضاعت فائدة الكتب المنزلة. ويستفاد من الآية أيضا رحمة الله عز وجل بالعباد، حيث لم يكلهم إلى عقولهم، لأنهم لو وكلوا إلى عقولهم لفسدت السماوات والأرض كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كل إنسان يقول العقل عندي والصواب معي، ولكن الله تعالى بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. واستفاد من الآية الكريمة أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة، بقوله بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم. ويدل لهذا قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولولا هذا ما قامت الدنيا ولا قام الجهاد ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا امتحن الصادق من الكاذب. نعم. واستفاد من الآية الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع كانوا قد أوتوا الكتاب بقوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. ويتفرع على هذه الفائدة أن الحجة قد قامت عليهم بقوله إلا الذين أوتوا، وكان عليهم لما أوتوا الكتاب أن لا يختلفوا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الرد أو بيان ضعف الحديث الذي يروى عن رسول عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة، فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول عليه الصلاة والسلام، والاختلاف ليس برحمة، ولهذا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. نعم دخول الجميع تحت عفو الله رحمة، حيث أن الله عز وجل لم ينتقم من المخطئ، فالمختلفون تفعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين، لأن من اجتهد فأصاب فله أجر ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أن نقول إن ذلك إن الخلاف بين الأمة رحمة فلا. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا وأنكروا الحق أن فعلهم باغي وعدوان، بقوله باغيا بينهم. اليهود الذين علموا الحق واختلقوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن به ومنهم من كفر. الذين كفروا كفروا بغيا وعدوانا، وكذلك الذين أنزل الله عليهم القرآن من قريش وغيرهم فاختلفوا فيه، فإن المخالفين له إنما خالفوه بغيا وعدوانا. ويستفاد من هذا أن كل مخالف للحق بعد أن يتبين له فهو باغ، وإن قال أنا لا أريد البغي ولا أريد العدوان نقول إنك باغ، إذا تبين لك الحق فالواجب عليك أن تتبعه وأن لا تخالفه، وإلا فإنك باغ. وبهذه المناسبة أود أن ما رتب على وصف معين من الأحكام فإنه لا يشترط فيه النية، فإذا حصل البغي فهو بغي وإن لم ينوي الفاعل. لو أن أحدا لبس لباس النصارى أو لباس المشركين وقال أنا ما قصدت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول حصل التشبه، التشبه نفسه حصل، نويت أم لم تنوي؟ ولهذا لا يشترط للتشبه قصد النية ما دام الفاعل يعلم أن هذا من فعله، أما إذا كان لا يعلم فهو إذا علم يجب أن يزيل ما تشبه به. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بالمؤمنين لقوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه. ومن فوائدها أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا يعجب بنفسه وألا يظن أن ذلك من حوله وقوته لقوله فهدى الله ثم قال بإذنه أيضا بأمره الكوني وقدري، ولولا ذلك ما اهتدوا لكانوا مثل أصحاب مثل أولئك القوم الذين ردوا الحق بغيا وعدوانا. ومن فوائد الآية الكريمة الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية ممن؟ من الله، بقوله فهدى الله الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق، كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق. من أين تؤخذ؟ لأن الله علق الهداية على الإيمان على هذا الوصف، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقرب لإصابة الحق. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا. ولهذا كانت الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الحق ممن بعدهم، لا في تفسير القرآن ولا في أحكام أفعال المكلفين ولا في العقائد أيضا، الصحابة أقرب الناس إلى الحق، لأن الهداية الحق علقت بالإيمان. ولا شك أن الصحابة أقوى الناس إيمانا، خير الناس قرني، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، فإن خالف النص فليس بحجة، أو يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أيهما أقرب للصواب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات صفة الإذن لقوله بإذنه يعني بأمره. ما هي صفة الأذن؟ الإذن، نعم بإذنه. ويستفاد من إثبات الأفعال الاختيارية لله، بقوله فهدى الله وكذلك بإذن. ويستفاد منه أن يستفاد منه الرد على القدرية لقوله فهدى الله وبإذن هذا. نعم الهداية ظاهرة في أفعالهم، فإذا كان ذلك من فعل الله دل ذلك دل على أن الله هو الذي خلق أفعاله، وإذا كان بإذنه دل ذلك على أن الله هو الذي شاء أفعالهم. والقدرية يقولون إن العبد لا يتعلق فعله بالله في حال من الأحوال، فهو الذي أراد فعله وهو الذي أوجد فعله استقلالا عن الله سبحانه وتعالى. ويستفاد منه الرد على الجبرية لقوله لما اختلفوا فيه، فأضاف الفعل إلى من؟ إليه. والجبرية يقولون أن الإنسان ما له فعل، الإنسان مجبر على فعله، فهو حركاته كتحرك الأغصان، أغصان الشجرة بالهواء، ما له فيه اختيار. فهمتم؟ أنت الآن تكتب غصبا عليك تكتب، نعم مجبر على أن تأخذ القلم وتكتب، لو تركت الكتابة غصبا عليك. نعم الآن تضع الشريط في المسجل غصبا عليك، الآن أنا أكلمكم غصبا عليك، نعم هذا مذهب الجبرية وهو جنود الحقيقة. نعم. والذين يقولون إنك تتكلم وتفعل بغير مشيئة الله ولا إرادة ولا, ولا, ولا قدرته هذا أيضا نوع من الجنود. أنت مخلوق لله عز وجل فذاتك مخلوق لله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، والله يهدي من يشاء، إثبات المشيئة. وعندي سؤال، هل المشيئة تنقسم كالإرادة؟ ما تنقسم، لأن المشيئة قسم واحد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معوج إلى صراط مستقيم. ويستفاد منها أيضا أن الشرع لا ضيق فيه ولا اعوجاج ولا تعب، لأنه صراط واسع ومستقيم. ويستفاد منه الإشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة، وهي الطريق الذين أنعم الله عليهم، وطريق المغضوب عليهم، وطريق الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الرسل وأتباعهم، والمغضوب عليهم اليهود وأمثالهم، والضالون النصارى وأمثالهم. وهذا عن القول بأن الضالين هم النصارى وأمثالهم قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه صاروا من المغضوب عليه من قسم اليهود، لأن اليهود كانوا مغضوبا عليهم حيث جاء عيسى فكذبوه بعد أن علموا الحق، وبعدما بعث عيسى واتبعوا النصارى وطال الأمد ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين فضلوا فصاروا ضالين. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه وأنكروه صاروا من قسم اليهود من المغضوب عليه. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نعم تكمل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذه الأمة، حيث يسليها بما وقع لغيرها، ولا لا؟ نعم. وهكذا كما جاء في القرآن جاءت السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أصحابه يشكون إليه في مكة أخبرهم بأن من كان قبلنا يوضع المنشار على رأسه وينفط به ما بين لحمه وعظمه ثم لا يرده ذلك عن دينه. نعم. تسديدا للمؤمنين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان ليس بالتنمي ولا بالتحلي. ما تقول أنا مؤمن نعم فدخل الجنة، لا، لا بد من إصابة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل، حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة في الأجل امتحانا حتى يتبين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أظننا لا نعرف زيف الذهب إلا إذا أدبناه بالنار، ولا لا؟ ولا نعرف طيب العود إلا إذا أحرقناه بالنار. أيضا ما يعرف المخلص إلا بالامتحان والابتلاء، فعليك يا أخي بالصبر قد تؤذى على دينه، قد يستهزأ بك، وربما تلاحق، وربما تراقب، ولكن اسكت وانظر إلى ما حصل لأولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ساجدا لله في آمن بقعة على الأرض، ساجد ما أذى أحد ولا شيء، في آمن بقعة على الأرض وهو المسجد الحرام، فيأتي طغاة البشر يأتون بالأذى والقدر، فلم ناقه يضعونه عليه وهو ساجد. هذا أمر عظيم، يعني ما يبقى عليه إلا أولو العزم، ويبقى ذلك حتى تأتي ابنته الصغيرة فاطمة تزيله عن ظهره، فيبقى القوم يضحكون ويقهرون. أنا أعتقد أن الإنسان نفسيا إلا من عصمه الله وثبته فسيمل يتعب بنفسه يفعل بهذا، وعلى الأقل يختفي بدينه، لكن اصبر واحتسب واعلم أنه مهما كان، يعني مهما كان الأمر، غاية ما هنالك الموت. وإذا مت على الصبر في الله عز وجل انتقلت من دار إلى إيه؟ إلى خير منه، إلى خير منها. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا تكون هكذا، اصبر واحتسب واعلم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله مع الصابرين، وأن لك أقواما من إخوانك يرقبون ما يحصل منك، فإذا صبرت شجعتهم وصبرتهم، وتعلمون أن الأمة أفراد، إذا فرح فرد وفرد وفرد وفرد كونوا أمة.